بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا في اللقاء الماضي عند الأخبار. الأخبار، وأما الأخبار والخبر ما يدخله الصدق والكذب. أفضل من هذا التعريف أن نقول الخبر ما يدخله التصديق والتكذيب، أو هو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب. هذا أفضل من أن تقول ما يدخله الصدق والكذب، لأنك إذا قلت ما يدخله الصدق والكذب، كلام الله تعالى في القرآن الكريم أخبار، أحيانا تكون أخبار، فتقول هذا كلام الله يدخله الصدق والكذب؟ لا، لكن تقول الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب، يعني أنه ربما يكون هناك أناس يصدقونه فهم المؤمنون، ويكون هناك أناس لا يصدقونه وهم الكافرون. فالأفضل أن نقول الخبر ما يحتمله التصديق والتكذيب، أو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب. يقول لاحتماله لهما من حيث إنه خبر، كقوله قام زيد، احتمل أن يكون صدقا قام زيد، احتمل أن يكون زيد فعلا قام، أو يكون كذبا وأن يكون كذبا، وهذا خبر. وقد يقطع بصدقه أو كذبه، يقطع يعني 100% أنه صدق، أو يقطع 100% أنه كذب، هذا لأمر خارجي لا لذات الكلام. الأول كخبر الله تعالى، خبر الله تعالى 100% صدق، والخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 100% صدق، والمتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم 100% صدق، يبقى هذه 100% المؤمن يصدقه. والثاني كقوله الضدان يجتمعان، الضدان يعني المتناقضان، متناقض، شيء قيام وقعود، نقول فلان قائم قاعد، هذا ضد، والضد لا يجتمع. والخبر ينقسم إلى قسمين، إلى أحد، هنا قضية الأخبار، هذه الأخبار أحاديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، هذا الفصل مشترك بين علم الأصول الفقه وبين علم المصطلح، فلذلك يذكر في هذا في أصول الفقه هذا الجزء، وهو مما درسناه في علم المصطلح، أو مما ندرسه في علم المصطلح. والخبر ينقسم قسمين، إلى أحاد ومتواتر. والمتواتر ما يوجب العلم، المتواتر إخوان الكرام لفظ مأخوذ من الكثرة، تواتر الخبر يعني تكاثر، جاء إليك الخبر من عدة أوجه، من أناس كثيرين، هذا يسمى متواتر لأنه من عدد كبير. المتواتر ما يوجب العلم، يوجب العلم يعني يقطع بأنه صدق 100%، هذا معنى المتواتر. وهو يعني تعريفه أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ، التواطؤ يعني التوافق، التواطؤ يعني إيه؟ يعني التوافق، أن يتفق، لا يمكن لهذه الجماعة لا يقع التواطؤ على الكذب منهم، لا يمكن أن تكون هذه الجماعة اتفقوا على أن يكذبوا في هذا الكلام، ماشي الحال؟ عن مثلهم يعني يروي جماعة تمنع العادة تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب، عن جماعة بنفس هذه الاعتبارات تمنع العادة تواطؤهم على الكذب، عن جماعة تمنع العادة تواطؤهم على الكذب، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. إلى أن ينتهي إلى من؟ المخبر عنه اللي هو صاحب المن، أيا كان بقى، سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه 70 من الصحابة، 70 صحابيا، ثم إن هؤلاء 70 رووا عنهم مئات من التابعين، وهكذا وهكذا إلى أن وصل إليه. هذا متواتر، جمع كثير رووا عن جمع كثير، رووا عن جمع كثير، وهكذا إلى المخبر عنه، إلى من؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. أذكر ثلاثة أمور: أن يروي جماعة تمنع العادة تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم إلى منتهى، ويكون مستند انتهائهم الحس، يعني لابد أن يكون الشيء الأخير الذي انتهوا إليه، اللي هي الجماعة الأخيرة بقى تكون هذه الجماعة الأخيرة إما شاهدت أو فيكون في الأصل عن مشاهدة، إما شاهدة رأوا بأعينهم أو سماع، لابد أن يكون مستند انتهائهم الإيه؟ الحس شيء محسوس، هذا هو المتواتر. المتواتر أن تروا جماعة تمنع العادة وطؤهم على الكذب عن مثله إلى منتهى، ويكون مستند انتهائهم الإيه؟ الحس، يكون عن رؤية أو عن سماع. واضح؟ يبقى لابد من توفر هذه الشروط الثلاثة. نعم، في المتواتر. كل واحد يجب عليه أن يرى أو يسمع. لا، الأخير. أخير إلى النبي. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستند انتهائهم الحس. الأخير يكون سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ في الأخير الشروط جماعة من كل في كل الطبقات، هذه الجماعة لابد أن تكون منا نحن جماعة تمنع العادة وطوم عن الكذب، رووا عن جماعة تمنع العادة وطوم عن الكذب، خلاص إلى منتهى، إلى منتهى يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا كان حديث مرفوع، أو إلى الصحابي إذا كان حديث موقوف، أو إلى التابع إن كان حديثا مقطوع، لكن لابد في هؤلاء المجموعة الأخيرة أن يكون مستند انتهائهم الإيه؟ الحس، أن يكونوا رأوا أو سمعوا، لا عن اجتهاد، لا يكون الذي وصلوا إليه باجتهاد برأي، لا، لابد أن يكون وصل، أن يكون وصلوا إليه عن طريق الإيه؟ عن طريق الحس. ثم أخذ يمثل كالإخبار عن مشاهدة مكة، ناس أخبروا أننا رأينا مكة بلد فيها جبال وفيها بيت الله المعظم المكرم الكعبة، جاء إليك شخص أخبرك ذلك، ثم شخص أخبرك ثم تواترت إليك الأخبار بوجود مكة، فحدث عندك يقين حتى ولو لم ترى مكة، صح؟ يقين أن هناك بلد تسمى مكة، خلاص؟ أو سماع خبر الله تعالى، أنه سمع خبر الله تعالى، سمع القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل عليه السلام، هذا الانتهاء كان استناده الايه؟ الحس سماعه، او سماع النبي صلى الله عليه وسلم، انه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، بخلاف الاخبار عن مجتهد فيه، شيء مجتهد فيه، يعني ايه مجتهد؟ يعني جاء عن طريق الراي، في الاخير قال والله اجتهدنا فوجدنا ان هذا كذا، لا، هذا ليس متواتر. المتواتر لابد أن يكون آخر الذي نقل عن هذا المنقول عنه عن المخبر عنه يقول مستند انتهائه الإيه؟ إما سماع وإما رؤية، خلاص؟ لا يكون بالرأي وإنما سماع أو رؤية، بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه لجواز الخطأ فيه، يعني في الرأي كإخبار الفلاسفة بقدم العالم، الفلاسفة يقولون أن العالم قديم، العالم قديم يعني العالم خلق نفسه، الكون هذا خلق نفسه، كما هو المعتقد الشيوعي يقولون الطبيعة تخلق نفسها، هذا كفر. طيب يقول يا شيخ هؤلاء جمع كثير عن جمع كثير إلى منتهى إلى المخبر عنه اللي هو الفيلسوف يعني. طيب لكن هذا عن خبر عن مشاهدة وسماع ولا عن رأي؟ عن رأي، وهو رأي فاسد لا عبرة به. بسماع مفهوم هو كان يسمع من النبي ومشاهدة أنه يرى، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا. رأيت. يقول رأيته صلى الله عليه وسلم. والأحاد، خبر الأحاد بقى، وهو مقابل متواتر، مقابله، يبقى عندنا خبر متواتر يقابله خبر أحاد. قسمين، الخبر عبارة عن قسمين. وهو الذي يوجب الظن، يوجب الايه؟ وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. خبر الاحاد يوجب العمل، يعني ايه يوجب العمل؟ يعني ينبغي عليك اذا جاء اليك خبر احاد ان تعمل به. حديث احاد صحيح تعمل به ولا تقول هذا حديث احاد لا اعمل به؟ لا، تعمل به، واجب، يجب عليك حتى لو حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يوجب العلم، لا يوجب القطع، لأنه ربما يخطأ، الثقة يخطأ، الناقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يخطأ، إنه بشر، يبقى لا يوجب العلم، لا يوجب القطع 100%، وإنما لا يوجب غلبة الظن، يبقى هو يوجب من ناحية العلم غلبة الظن أحاد، لكن من ناحية العمل يوجب العمل. واضح؟ المتواتر سيوجب العلم، سيوجب إيه؟ العلم، وكذلك يوجب العمل 100%. متواتر يوجب العلم ويوجب الإيه؟ العمل. هنا حديث الأحاد يوجب العمل، يعني يجب أن تعمل به، لكن بالنسبة للعلم لا، ممكن يخطئ، ممكن الثقة يخطئ، صح؟ لأنه بشر. أو مثل هذا الحديث الذي قلته في حديث بخاري عندما هو كان يتحدث عن النار أخطأ بدلا نعم صح، يخطئ الثقة، يخطئ الراوي. ولكن عندما الأعمال البدنية كحديث أحد زيد صح، لكن وجوبه للعلم، ذلك اختلف العلماء فيه. إنما الأعمال بالنيات، هل صحة الأعمال بالنيات؟ ولا هل كمال الأعمال بالنيات؟ ولا هل العمل كون العمل حقيقي بالنيات؟ احتمالات، فاختلف العلماء فيه، اختلف الحنفية مع الشافعية، اختلف في إنما العمل بالنيات، هل يعملون به في المقاصد والوسائل ولا يعملون به، يعني اختلف. هو أوجب العمل، العمل بمقتضاه، لكن العلم هل هذا الحديث ربما يكون خطأ، ربما يكون أخطأ فيه الرب بنسبة، حتى ولو بنسبة قليلة، لكن المتواتر لا يتردد، لا يتطرق إليه احتمال الخطأ، كالقرآن كده، هل يوجد إنسان يقول هذه الآية نشك أنها ممكن ما تكون جاءت في القرآن، ولا ما خلاص القرآن متواتر، هذا يوجب العلم. لكن في الأحاديث ربما يخطئ الثقة، ربما، بكوننا نقول هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد هذا، لكن ربما في أحاديث الأحاد يكون الثقة أخطأ بخلاف المتواتر، ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه. هو يقول هذا العلم يعني يقين، العلم يعني يقين 100% بخلاف الظن يعني، ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه، لو احتمل أن يخطئ فيه الراوي البخاري ممكن يخطئ، مالك بن أنس، أحمد بن حنبل، الصحابة الكرام يخطئون، يمكن يخطئ، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، احتمال الخطأ وارد عليه، صح؟ فلذلك قال لا يوجب العلم. وينقسم إلى قسمين، هذا الحديث الأحاد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مرسل وإما أن يكون مسند. فالمسند ما اتصل إسناده، يقول المسند ما اتصل إسناد، بخلاف الذي ذكرناه في البيقونية، المسند في البيقونية كان هو إيش؟ متصل مرفوع، اتصل وكان إيش؟ مرفوع. هنا يقول المسند ما اتصل إسناده، يبقى شرط اتصال الإسناد، كل راوي لقي من فوقه أو عاصره، إما أن يكون قابله وإما أن يكون كانت هناك معاصرة، على اختلاف شروط الإيه؟ البخاري ومسلم، بأن صرح برواياته كلهم، كلهم صرحوا برواياته، قالوا سمعت، حدثني، أخبرني، كل واحد من الرواية صرح برواياته. والمرسل ما لم يتصل إسناده، اللي هو المنقطع، المرسل عند الأصوليين هو المنقطع، تكلمنا في المصطلح أنهم قالوا، بعض المحدثين قالوا المرسل هو المنقطع، وبعضهم قال لا، المرسل ليس المنقطع، المرسل هو ما سقط فيه من آخر طبقة، الصحابي أو التابعي الأخير الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يتصل إسناده، بأن أسقط بعض روايته، بعض رواته ليس رواته، بأن أسقط بعض رواته، بعض الرواة سقط منه غير موجود، فهذا يسمى مرسل. فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم، مرسيل غير الصحابة يعني مرسل التابع أو مرسل تابع التابع، مرسيل غير الصحابة فليس بحجة، بهذا لا يحتج به، لا يجب العمل، ليس بحجة لا يجب العمل به، لا يجب العمل. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، احتمال أن يكون هذا الذي سقط من الحديث مجروح. إلا مراسيل سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب رحمه الله بحثوا عن سعيد بن مسير تابعي وهو الذي تزوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فلما تزوج بنته أخذ عن علم أبي هريرة الكثير والكثير، لكنه حينما يروي في الغالب يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن مسير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل ولا موصول؟ مرسل. مرسل لأنه تابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ سقط الصحابي أو التابعي الذي حدثه. طيب سعيد بن المسيب بالذات هو الوحيد الذي مرسله يقبل. قالوا مرسل سعيد بن المسيب مقبول. لماذا مقبول؟ لأنهم فتشوا عنها بحث. المحدثون أخذوا يبحثون عن هذه الأحاديث، كل ما يقول قال رسول الله يبحثوا عن هذا الحديث فيجدونه موصولا، يجدونه إيش؟ متصل. الآن لا نعرف من سقط. نحن عندنا سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم نعرف، العلماء المحدثون السابقون أخذوا يبحثون عن الساقط من هذا السند فيجدونه أبو هريرة، يجدونه أبا هريرة، فعرفوا أن مراسيل سعيد كلها مقبول، مراسيل سعيد بن المسيب كلها إيه؟ مقبول. أسقط الصحابية وأعزاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي حجة. لماذا هي حجة؟ فإنها فتشت، فتشت يعني بحث عنها أو بحث فيها، أي فتش عنها، بحث عن هذه الأحاديث فوجدت مسانيد، وجدناها مسند، وجدناها متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. لماذا لا يسمى هذا التدليس؟ لأنه غير مدلس. هو سقط هذا. هو أسقط، نعم، لكنه ليس من الراوي، إنما هذا أسقطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك راوي آخر. مباشرة. وبعدين هو لم يوهم، لم يحدث عنده إيهام، إنما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أننا مثلا إنسان الآن يتكلم في خطبة من الخطب وقال قال رسول الله، نقول هذا مدلس؟ لا، نقول هذا ليس مدلس، إنما هذا نعلم يقينا أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. بلوس قال. قال لا، المدلس يوهمك أنه سمع وهو لم يسمع، يوهمك هناك وهم، لكن من تيقن أنه لم يسمع مهما قال نحن نعلم أنه لم يسمع. فهنا نعلم يقينا أن سعيد بن المسيب سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يسمع؟ ها؟ لم يسمع، هذا تابعي، فإذا هذا ليس مدلس، هذا مرسل. هذا إيه؟ مرسل، لأنه نعلم يقينا 100% أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا شككنا والله ممكن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن ما يكون سمع، فهذا هو المدلس. ماشي الحال؟ المدلس هناك احتمال، احتمال لسماعه واحتمال لعدم سماعه. أما المرسل لا، المرسل ما في احتمال، هو يقينا يعني لم يسمع. طيب ممكن سؤال، بالنسبة لمثلا عذاب القبر، هناك لا يوجد حديث عن المطارات، هذا العلم هذا عقيد ما صحيح. كيف إذا هناك يوجد احتمال يعني قبر خطأ؟ لا، عذاب القبر ويعني نحن نقول اعتقادا يوجب العمل، هناك فرق بين وجوب العمل ووجوب العلم 100%. الحديث نفسه، الحديث نفسه الذي جاء إلينا هل هو مقطوع 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ المتواتر نعم، كالقرآن الكريم، تعال للقرآن الكريم حتى تتضح الصورة، هل هذا القرآن الكريم هو كلام الله يقينا ولا هناك احتمال؟ يقين، لأنه متواتر. ما الذي جعلك قلت يقينا أنه متواتر؟ بالنسبة للدجال. دجال؟ نعم. ولكن كل حديث واحد. توجب العمل. توجب العمل يعني يوجب الاعتقاد، أن تعتقده وأن تعمل بهذا. هناك منحين، هناك منح العمل وهناك منح العلم. العلم يعني اليقين 100%. 100%، لا يوجد أي احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. هذا العقيدة صحيح. هذا المتواتر. لا، هذا المتواتر. عقيدة نحن نعمل في حديث الأحد بالعقيدة. دعك من هذا الكلام الذي يعني بعض الناس يرددونه أن أحاديث الأحد لا يعمل بها في العقيدة، هذا كلام خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل إلى المشركين يرسل لهم كتاب، كتاب مع واحد، مع شخص واحد اللي هو الرسول، فيقول من محمد بن عبد الله إلى عظيم كسرى أو إلى عظيم الروم، أسلم تسلم، يخبره بعقيدة ودين. التوحيد هذا عقيدة؟ طيب واحد بس هو، يبقى يكفي واحد في حديث العقيدة ولا ما يكفي؟ يكفي، يكفي في الاعتقاد، يكفي أن نعتقد اعتقادا جازما في قلوبنا بحديث أحد واحد، ماشي الحال؟ يبقى هذه قضية اسمها قضية العمل، والعمل هنا عمل القلب، عمل اعتقادي، عمل التصديق، التصديق هذا عمل. أما هناك منحة آخر، منحة العلم، هذا الحديث الأحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله 100%؟ نقول الغالب أنه قاله، لأنه ربما يخطئ الثقة، ربما ظن، ظن بخلاف المتواتر. لكن أوجب العلم، أوجب العمل، نعم أوجب العمل. ما أحد يقول والله يا شيخ طب إيش رأيك هذه أحاديث الأحاد لا نعمل بها في العقيدة، خلاص سنترك حديث الرؤية وسنترك أحاديث الدجال وأحد ثلاثة أربعة أحاديث متروك. دعك من حزب التحرير، حزب التحرير مليء بالانحرافات يا شيخ، احذروا منه. هم يقولون خلافة وهم أبعد الناس عن الخلافة، هم يقولون نحن مع الرسول وهم أبعد الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحزب أصله قومي، زعيمه أصلا كان قوميا، ولما فشل في قوميته بدأ ينحى منحى آخر، أريد خلاف. طب لما ظهرت خلافة عند الدولة الإسلامية لماذا لم تبيعه؟ لماذا تحاربه؟ هو يقول يدندل، يدندل على الناس ويلبس على الناس. وهذا أنا كنت لا أعرفه من فترة، لكن أنا بحثت في بحث شديد في هذا الحزب وجدت مليء بالانحرافات، انحرافات عقدية وانحرافات، يعني حتى انحرافات في الفقه، بدع وانحرافات في الفقه ليس لها حصر. ثم إنهم يدعون أن أهم شيء في الخلافة، وهذا خطأ. هل أهم شيء في الإسلام هو الخلافة؟ أنا أسأل سؤال، أهم شيء في الإسلام إيش يا أخوان؟ التوحيد. أهم شيء، أهم قضية في حياتك كمسلم ما هو؟ ما هي؟ قضية الخلافة؟ يا شيخ قضية الخلافة يا شيخ، لو أنت تموت في الخلافة صحيح، قضية الخلافة مهمة، نحن لا نقلل من شأنها، لكن أهم قضية، ما هي أهم قضية؟ أهم قضية التوحيد، أهم قضية توحيد الله تعالى. لو أنت تموت في الخلافة لا تدخل الجنة. قضية الخلافة قضية مهمة، نحن نقول هذه قضية مهمة جدا، ومن أهم الأشياء التي يعني ضرب فيها المسلمون هي إسقاط الخلافة مع ضعفها. كانت الخلافة العثمانية ضعيفة وكان فيها انحرافات، لكن وجود الكيان، كيان خلافة إسلامية، هذا كان فيه حصن للإسلام وهو مهم. وسيدنا أبو بكر الصديق قدمه على دفن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا لا مش لا نشك فيه. لكن كونهم يقولون أهم قضية هي قضية الخلافة، هذا إيش هذا من الحرفة؟ لا، ليس أهم قضية هي قضية الخلافة، أهم قضية هي قضية التوحيد. ناهيك عن الانحرافات. ما لذلك يعني إذا أردتم في يوم نكلمكم عن حزب التحرير وانحرافاته نجعل لكم لقاء خاص. حزب التحرير مليء بالانحرافات عقديا وشرعيا وفقهيا وسلوكيا، مليء بالانحرافات، حزب فاسد لا يعول عليه. خلاص مهما رفعوا راية نحن لا ننخدع بالرايات، مهما رفعوا راية قال نحن نريد خلافة إسلامية، الخلافة ولاية كذا ولاية كذا، مهما رفعوا راية لا ننخدع بالراية، نحن لا بد من منهج أمامنا. فعندهم انحرافات خطيرة جدا، إنكارهم لعذاب القبر، إنكارهم هذه أكثر من هذا، أكثر من هذا. سيرهم في مسلك الصوفية، هم أصلا متصوفة يسلكون مسالك الصوفية ويعتقدون معتقداتهم. لا هذا حزب منحرف ما تعول عليه. هذا من ضمن كلامهم، يقولون لا نأخذ بحديث الأحاد في العقيدة، هذا كلام فاشل. رد عليك بشيء واحد فقط، رسالات النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك العالم، أليس هذا دعوة للعقيدة، دعوة للإسلام؟ كان واحد اللي يذهب بها ولا عشرة ولا متواتر؟ واحد بس، واحد فقط معه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان حديث الأحد لا يقبل فلماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم واحد؟ لو كان غير مقبول كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عشرة، أرسل مئة حتى يقبل، صح؟ بهذا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقبلوا حديث الواحد. ولما كان الناس يصلون إلى الكعبة وجاء شخص واحد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت، نزلت عليه آيات القرآن توجهه إلى الكعبة، هل انحرفوا ولا قالوا لا هذا حديث واحد؟ لما نتأكد ماذا فعلوا؟ انحرفوا. ومعاذ واحد إلى اليمن، وأبو موسى الأشعري واحد، والقال كان واحد، والرسائل النبي واحد. كل هذا دليل يعني يبين أنه يجب العمل بحديث الأحاد، يجب وجوبا أنه يعمل. إذا جاء إليك حديث أحاد سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في الأخلاق أو في العبادات أو تعمل به، حتى لو واحد تعمل، يجب عليك أن تعمل. إذا صح الحديث خلاص تعمل به، لكن نحن نتكلم على قضية الأحاد والمتواتر. إيش الفرق بينها؟ أن الأحاد يأتي من طريق واحد أو اثنين أو ثلاثة، إما أن يكون غريب، وإما أن يكون عزيز، وإما أن يكون مشهور. هذا لا يوجب العلم، العلم يعني 100% قطعا نسبه مثل المتواتر، لا هو أقل من المتواتر، واضح؟ بس لقد قضية العمل لا كله متفق أنه يعمل، هذا المذهب الصحيح مذهب أهل السنة والجماعة. أما مراسيل غير سعيد بن المسيب، أما مراسيل غيره، مراسيل الصحابة، أما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي سيدنا عبد الله بن عباس مثلا عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الثاني، كما في الحديث الخامس في صحيح البخاري. الحديث الخامس في صحيح البخاري حديث سيدة عائشة، أن سيدة عائشة تتكلم عن بداية الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. طب سيدة عائشة حدثت، حصل، كانت موجودة لما بدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها كانت موجودة؟ لا، سيدة عائشة كانت موجودة لما كان أول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن متزوجا لها، صح؟ ولم تكن أصلا موجودة، لم تولد. السيدة عائشة تقول كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة. الله، يبقى هذا مرسل، هذا إيش؟ مرسل، هذا مرسل الصحابة، لأن السيدة عائشة لم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحديث، إنما سمعتها إما من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد الهجرة وبعد تزوجه، وإما أن تكون سمعته من الصحابة، لكنها لم ترى هذه الحديث، لم تكن موجودة، صح ولا لا؟ لم تكن موجودة فيه. يبقى هذا مرسل الصحابة. مراسيل الصحابة مقبولة، لأن الذي سقط من صحابي، والصحابة كلهم عدول. يبقى أن يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الثاني فحجة، هذا حجة، دليل مرسل الصحابي، دليل. لماذا؟ لأنهم كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول، صح؟ ولا في حد من الصحابة غير عدل؟ ضعفاء، ضعيف؟ لا، كلهم عدول، خلافا للخوارج، خلافا للروافض. الروافض كفروا الصحابة إلا قليل، إلا خمسة ولا حاجة، قالوا الصحابة كلهم كفروهم، أخرجوهم من الملة، الملاعين عليهم لعنة الله. والخوارج كذلك كفروا كثير من الصحابة. روي عنهم، هو الشيعة أيضا موجود عندهم في الرواة، في الرواة موجود رواة شيعة، موجود في الرواة خوارج، لكن نتكلم عن الطائفة نفسها، طائفة الخوارج، طائفة الشيعة يكفرون الصحابة، الروافض أكثر كمان من الخوارج. الروافض كفروا كل الصحابة إلا عدد قليل، لا حول ولا قوة إلا بالله. في مسلسل موجود رواة واحدة؟ نعم، حديث مسلسل يعني ولا لا؟ لا، في اي حديث صحيح. في وكيف يكون زماني ممكن ليس عدد؟ اذا كان هذا الراوي ثقة عدل ولم يكن داعية الى بدعته، عندنا مبحث في مصطلح، في علم مصطلح الروي عن المبتدع، يعني اذا كان صاحب بدعة شيعي او خارجي او قدري، متى نقبل الروي عنه؟ قالوا اذا كان هذا المبتدع لا يدعو الى بدعته، واحد، يبقى غير داعي، لا يدعو إلى بدعة. وإذا كان هذا الحديث ليس في مجال بدعته، في مجال البدعة بتاعته هو، يعني واحد قدر يروى حديث في القدر، لا لا نقبله. والأمر الثالث إن كان أن يكون لا يستحل الكذب، لأن بعض المبتدع يستحلون الكذب، يستحلون كالروافض يستحلون الكذب، الشيعة تستحل الكذب بسم مبدأ التقية، يعني يكون التقية فهو يجلس معك يقول أنا أحب الإسلام وأنا أنصر الإسلام والموت لأمريكا وهو كذاب، موت لأمريكا وبعد ذلك يضع يده في أيدي أمريكا ويقتل المسلمين، الموت لليهود ويضع يده مع اليهود ويصور معهم ويصرح بينهم وبينهم، كذاب هو. لذلك يقول شيخ الإسلام لتيمية أكذب الناس الروافض، أكذب الناس كذابين، أكذب الناس في المنقول، وأقل الناس عقلا في المعقول، يبقى هم عندهم سخف في العقل، ضعف في العقل جدا في المعقولات، وعندهم كذب. طائفة خبيثة يدعون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الحقيقة يبغضونهم ويريدون أن ينشروا. تعرف ما هو هدف الشيعة في هذا الزمان؟ هدفهم يا أخواني الكرام عودة ملك كسرى، هذا المد الإيراني الشيعي الإيراني، هذا هدفه أنه يعود ملك كسرى، عليكم الصلاة والسلام، يريد أن يعود ملك كسرى، كسرى الكفار، هؤلاء الذين يريدونه لا يريدون لا رسول ولا يريدون الكذابين، فهؤلاء لا يقبل. إذا كان يستحل الكذب، إذا كان داعية إلى بدعته، إذا كان يروي في مجال بدعته، لا نقبل. أما إذا كان يروي بعيدا عن بدعته وهو ثقة لا يكذب، يقبل العلماء هذا. في حديث في البخاري عن بعض الخوارج والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره، عن العنعنة إلى آخره، تدخل على الإسناد أي على حكمه، فيكون الحديث إيش؟ المروي بها في حكم المسند، يبقى العنعنة في حكم المسند لا المرسل، يبقى العنعنة تدل على اتصال الظاهر، أن الحديث متصل في الظاهر، إلا إذا جاءت من مدلس لاتصال سنده في الظاهر، لأن هذا السند اتصل في الظاهر. يبقى إذن عندنا حديث ينقسم إلى متواتر وآحاد. متواتر يوجب العلم والعمل، يوجب العلم والإيه؟ آحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم، ليس 100%، وإنما ربما يخطئ، ماشي الحال؟ مع أن هناك فرق، أن نقول أن حديث الآحاد يقبل يعمل به ولا ما يعمل، يعمل به مع وجوب العمل به اعتقادا أو عملا أو في الأخلاق أو في أي شيء. وهذا الحديث الآحاد ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى مسند وإلى مرسل. مسند يعني متصل، كل راوي سمع عما فقط، ما عندكم ماشي خلاص الواحد لما يتكلم كثير. وإما أن يكون مرسل، مرسل يعني هناك انقطاع، انقطاع بين الراوي ومن رواه. وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه، يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. يبقى إذا الشيخ قرأ يمكن للذي يسمع من الشيخ أن يقول حدثني، الشيخ حدثني، وأن يقول أخبرني. هذا على مذهب من يسوي بين حدثني وأخبرني، يقول الاثنين سواء. هناك مذهب يقول أن حدثني تساوي أخبرني، الاثنين مع بعض مثل بعض، حدثني وأخبرني. وبعضهم يفرق يقول لا، حدثني إذا الشيخ تكلم وأنا سمعت، إذا حدث العكس أنا تكلمت والشيخ سمع يبقى هذا أخبرني، هذا إخبار. وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، ولا يقول إيه؟ حدثني، لأنه لم يحدثه. ومنهم من أجاز حدثني، ومن المحدثين من أجاز حدثني، وعليه عرف أهل الحديث، عرف أهل الحديث أهل الحديث محدثون في عرفهم أنه في الغالب يعني يسوون بين حدثني وأخبرني، يسوون بين حدثني وإيه؟ وأخبرني. منهم البخاري رحمه الله، الإمام البخاري كان يسوون بينهم، وكان لا يهتم كثيرا بمسائل ألفاظ التحديث، ألفاظ التحديث في البخاري لا غير مدقق فيه، لكن مسلم يدقق فيه، مسلم الإمام مسلم يدقق بين في ألفاظ صيغ التحديث هذه، حدثني وأخبرني وعن وأنبأنا، مسلم يدقق فيه، أما البخاري لا يدقق فيه، يسوي بينهم بين حدثني وأخبرني، لأن القصد الإعلام، القصد من حدثني أو أخبرني الإعلام بالرواية عن الشيخ، أنه يروي عن الشيخ باتصال، سواء قال حدثني أو قال أخبرني الاثنين سواء، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة. تعرفوا الإجازة؟ في الإجازة واحد شيخ تقول تعال أنا يعني أرى أنك طالب نبيه وكذا، أجزت لك أن تقرأ هذا الكتاب، أجزت لك أن تروي هذا الحديث عني، إجازة تسمى إيش؟ هذه ليس في الغالب ليس فيها سماع، ليس فيها إيش؟ لم يسمع الطالب من الشيخ ولكن أجازه، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، هكذا صيغة التحديث، تقول أجازني الشيخ، ما تقول أخبرني، أو يمكن أن تقول أخبرني إجازة، أخبرني إيش؟ إجازة، حتى تبين الفرق. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل المعنون بالأخبار. يبقى إذا طبعا هو يعني أوجز الشيخ أوجز ما أراد أن يتوسع، لأن هناك مبحث أو هناك كتب مفصلة في مسألة الأخبار وهي كتب المصطلح. القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الفرع. القياس وهو من الأبواب المهمة في علم أصول الفقه له أركان أربعة، أصل وفرع وعلة وحكم، هذه أركان القياس، أركان يعني أعمدة، أعمدة القياس، الأعمدة التي يبنى عليها القياس أربعة، أصل، وهذا الأصل لا بد أن يكون معلوم الحكم، أصل يعني دليل، الأصل هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الدليل، دليل من كتاب أو سنة، دليل من كتاب أو سنة يسمى أصل، لا بد في هذا الأصل أن يكون معلوم الحكم، أن يكون معلوم إيه؟ الحكم، أن يكون حكمه معلوم، مثل مثلا الخمر، مثل آية تحريم الخمر، الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى إذا نحن علمنا أن الخمر حرام، هذه آية في كتاب الله وهي تدل على أن الخمر حرام، يبقى إذا الحكم الأصل معلوم، وهو هنا نقول الحكم، حكم الأصل معلوم، علة تمام، علة يعني سبب، فرع. وش الفرع في القياس؟ الفرع في القياس هو غير معروف الحكم. غير معروف الحكم. يبقى الفرع هو مسألة لا نعرف أو شيئا لا نعرف حكمه. يبقى الفرع هو شيء لا نعرف حكمه. لا نعرف حكمه. مثل مثلا نحن هنا قلنا الخمر سنمثل فرع مثل مثلا البيرة. ظهر في هذا الزمان عليكم أن تنتبهوا لهذه المسألة. دائما يا أخوان الكرام أعداء الإسلام يغيرون لك الاسم، يغير لك المسمى. خلاص يريد أن يلعب على المسلمين. إيش هي اللعب على المسلمين؟ يلعب في قضية الأسماء. فبدل ما يقول لك خمر لا لا لا نسميها خمر، نسميها باسم آخر، نسميها باسم إيه؟ وهذا ظاهر جدا في الربا. لما تأتي الآن البنوك يعطيك ربا صح؟ ولكن لا يسمونه ربا، إنما يسمونه فائدة صح؟ لماذا؟ حتى يغير لك المسمى فيتغير الحكم. لا شيخ هذا ليس حرام، هذه فائدة يا شيخ. تجادل معنا قضية المصطلح، قضايا المصطلح، ولكن الحكم، الحكم في الإسلام ليس مبنى على الألفاظ. يعني لو أنهم الآن غيروا الخمر، وفعلا تغير لفظ الخمر الآن، الآن يسمون الخمر شمبانيا ومش أسماء متعددة، هل يتغير حكم الخمر؟ يتغير؟ لا، العبرة بالأصل، العبرة بالمعاني الذي من أجلها حرم الله تعالى هذا الشيء، العبرة بالمعنى وليس العبرة باللفظ. العبرة بالمعنى. هنا البيرة، البيرة ظهرت والناس يسألون عن حكمها، ما هي حكم البيرة؟ نقول هذا شيء ولا نعرف حكمه؟ تعالوا نبحث عن حكم لهذه البيرة. سنبحث عن العلة. ما هي العلة بالخمر؟ العلة يعني السبب في تحريم الخمر هو الإسكار. الإسكار، علة الإسكار أنه يغيب العقل. هذا هو العلة، العلة السبب الإسكار. طيب العلة، هذه العلة، العلة في الأصل كانت الإسكار. طيب ما هو أو ما هي العلة؟ أو هل تتحقق هذه العلة في الفرع أم لا؟ يسأل سؤال الفقيه، يسأل نفسه، هل هذه العلة اللي هي الإسكار يعني تتحقق في البيرة أم لا؟ فإذا كانت العلة متحققة، إذا كانت العلة متحققة في البيرة، إذا كانت البيرة تسكر، يبقى إذا تحققت العلة في الفرع فإن هذا الفرع يأخذ نفس الحكم الذي أخذه الأصل. ماشي الحال؟ يبقى حكم الأصل معلوم وهو التحريم. نقول إذا تحققت العلة في الفرع أخذ نفس حكم الأصل. إيه عملية القياس؟ هكذا يفعل الفقيه. الفقيه بيفعل القياس بهذه الصورة. يكون عنده أصل من كتاب أو سنة، وهذا الأصل معلوم الحكم، حكمه معلوم خلاص، وعنده فرع يريد أن يعرف له حكم، يريد أن يعرف له إيش؟ حكم. يبحث في هذا الفرع عن العلة الموجودة في الأصل، فإذا وجدت العلة في الفرع أعطي الفرع نفس حكم الأصل. الاشتراكية في العلة، لأن العلة مشتركة، لأن العلة موجودة هنا وموجودة هنا. ها؟ ما هو الدلال؟ من الدلال؟ لا بين أصل وأصل. عندنا أصل وعندنا فرع لا نعرف، مسألة شيء لا نعرف له حكم. هذا الأصل له حكم معلوم، وهذا الأصل له علة معلومة. فهذا الفرع الذي نبحث له عن حكم ننظر في العلة، ننظر في الإيش؟ فإذا تحققت هذه العلة في الفرع، يعني ننظر في هذه العلة في الفرع، هذه البيئة تسكر ولا لا تسكر؟ تسكر. يبقى إذا هذا الفرع يأخذ نفس حكم الأصل وهو التحريم. واضح؟ هذه عملية، هي العملية، عملية القياس هي هذه العملية. خلاص؟ قياس العلة. مصدر العلة مصدر إيه؟ مصدر العلة. مصدر العلة إما أن تكون العلة منصوصة وإما أن تكون العلة مستنبطة. ليس دائما العلة يعني ليس دائما موجودة. يمكن أن تكون العلة منصوصة كهنا كالخمر، العلة هنا منصوصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، كل مسكر إيش؟ فالعلة منصوصة، العلة إيش؟ منصوصة، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن تكون العلة غير منصوصة إنما هي مستنبطة. أخذ الفقهاء يبحثون عن المعنى الذي من أجله حرم هذا الأصل. سيأتي معنا أمثلة له، مثل الطعم مثلا. الطعم كل مطعوم، علة الربا في المطعومات، لأن الربا يجري في المطعومات ويجري في الذهب والفضة وما يلحق بهما. فعلة الربا في المطعومات إيش؟ أنه مطعوم، أنه يؤكل. بس هي دي العلة. العلة أنه إيه؟ يؤكل بس. طبعاً في خلاف في هذه العلة، في تناول. عند الشافعية مطعوم، مطعوم جنس. عند الحنفية، عند الحنفية والحنابلة يقول انه مكيل او موزون، مكيل او ايه او موزون. واضح؟ تعال نقرا هذا الكلام بعد هذا التبسيط الذي وجدناه على السبورة، ثم نعود مره ثانيه نفسر هذه الاشياء التي ذكرها. واما القياس، القياس في اللغه معنى التقدير، قاس يقيس، قاس يقيس يعني التقدير، يعني ايه التقدير. وأما القياس في عند الأصوليين فهو رد الفرع إلى الأصل. رد يعني كأنك تلحق هذا الفرع بالأصل. الرد يعني الإلحاق، تلحق الفرع بالأصل لعلة، لوجود علة تجمعهما في الحكم. يبقى أنت ترد الفرع كبيرة، تردها إلى الأصل، تردها في إيش؟ في الحكم. يبقى تجعل حكم الفرع هو هو نفس حكم الأصل، نفس حكم الإيه؟ طب ما الذي جعلك تجعله هكذا؟ ما الذي دفعك إلى أن تجعل هذا الفرع، ما الذي جعلك تجعل هذا الفرع له نفس حكم الأصل؟ قل العلة، وجود العلة، نفس العلة الموجودة في الأصل هي هي موجودة في الإيه؟ في الفرع، لعلة تجمعهما في الحكم. كقياس الأرز على البر في الربا. تعال نذكر هذا المثال حتى تتدربوا على القياس. الأصل أن القمح اللي هو البر، اللي هو الحمر، يجري فيه الربا. هذا بالنص، هذا بالايه؟ بالنص. حديث ابي سعيد الخدري ونحو غيره يقول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر، البر بالبر يعني القمح مثلا بمثل، وعدد أصنافه مثلا بمثل، يدا بيد سواء بسواء. يبقى يجري فيها الربا، يبقى القمح يجري فيه الربا ولا ما يجري فيه الربا؟ يجري فيه الربا. يعني ايه يجري؟ يعني الربا يجعله مضمار للسباق ويجري؟ لا، يجري يعني يكون فيه الربا يعني. ماشي الحال؟ تفهم اللغة العربية، اللغة العربية فيها ألفاظ بالفهم، ليست يعني هي بالحرفية. الذي يبحث عن اللغة العربية أنه يريد دائما يمسك القاموس ويخرج كلمة يجري، ما معنى يجري؟ سيجري، يجري، يجري. لا، ليس المعنى المقصود هنا الجري، إنما المقصود هنا يعني فيه معنى هذا، معنى الربا. القمح فيه معنى الربا، واضح؟ يبقى القمح فيه معنى الربا بالنص، هذا بنص السنة، حديث أبي سعيد الخدري. وين؟ تعال نشوف هذا الفرق. الفرق الأرز، تعرفون الأرز؟ هل هذا الأرز يجري فيه الربا ولا ما يجري فيه الربا؟ قال لك انتظر، نريد أن نعمل عملية قياس. هذا الأصل اللي هو القمح، تعال نبحث عن علته ونبحث عن حكمه. العلة، ما هي علة الربا؟ جريان الربا في القمح. العلة، علة جريان الربا في القمح هي هي الطع أو الطعم، أنه مطعوم. يعني إيه مطعوم؟ يعني يؤكل. يعني إيه؟ يؤكل. إيه العلة؟ علة جريان الربا في القمح هي الطعم. ممتاز، ممتاز جدا، يبقى الطعم. طيب، ما هو الحب؟ الحب في الأصل حرمة الربا بأنواعه في القمح. حرمة الربا في القمح، يبقى هذا بالنسبة للأصل. يبقى الأصل عرفنا علته وعرفنا حكمه. تعال بقى للأرز. قلنا أن الفرع، أول ما نبحث عن هذا الفرع نبحث عن العلة. هل هذا الأرز مطعوم ولا غير مطعوم؟ مطعوم ولا غير مطعوم؟ مطعوم يا اخواني، مطعوم ولا غير مطعوم؟ عبد اللطيف، تاكل رز انت؟ تاكل؟ هو يؤكل الارز؟ طيب الحمد لله، طالما ان الارز ماكول يبقى مطعوم اهو، يبقى نقول العلة موجودة فين؟ في الارز. طب إذا كانت العلة موجودة في الأرز، يبقى الحكم نفس يأخذ نفس حكم الأصل. إذا الأرز يأخذ نفس حكم القمح في جريان الربا فيه. خلاص عرفنا الحكم. ما تقصد بانواعه؟ ربا بانواعه؟ لان الربا انواع، عندنا ربا البيوع وربا القرض، وربا البيوع فيه نوعين ربا، ثلاثه انواع. يبقى في ربا في الاصل ربا البيوع وربا القرض، ثم انه يجري في هذا ربا البيوع ثلاثه انواع ليس نوعين على الصحيح. خلاص؟ هو كقياس الارز على البر هو القمح بجامع الطعم اهو. يبقى قياس الارز على القمح في حرمته، في الحرم. طب ما هو السبب الذي جعلك تجعل هذا القياس؟ تقول جامع الطعم انه مطعوم، انه ايه؟ مطعوم. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ هذا قياس العلم. يبقى هو ينقسم الى ثلاثه اقسام. اريد لك ان تكتب على السبوره حتى نمسحه. أريد أن أكتب كلام آخر. فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القياس له ثلاثة أقسام. واحد، قياس علة. اثنين، قياس دلالة. ثلاثة، قياس شبه. يبقى عندي قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. ما هو الفرق بينها؟ يقول: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة يعني ايه مجيبة؟ يعني ايه مجيبة؟ ما معنى كلمة مجيبة؟ سبب. العلة هي سبب الحكم، يجب الحكم. كلما وجدت الحكم وجدت العلة، كلما وجدت العلة وجد الحكم. إذا انتفت العلة انتفى الحكم. ذكر أوس وباع الأطعمة، ولكن يعني ما ذكر على لبس الأطعام، وبعد ذلك يعني نحن نعيم هذا كل أطعمة من هذا العيد، وهو ما ذكر على لبس الطعام، ولكن خاصة أوس و... لا ذكر الطعام، ذكر في بعض الروايات الطعام، ذكر. يعني العلماء مختلفون هل هذه العلة منصوصة ولا مستنبطة، لكن في بعض الأشياء ذكر الطعم. وقال العلماء قالوا يقصد بالطعم البر القمح ولا يقصد بالطعم كل مطعوم، ذكر الطعم. نعم بعضهم اختلفوا يعني، فبعضهم قال هذه علة مستنبطة، وبعضهم قال هذه منصوصة لأنه الطعم موجود في بعض الروايات. قياس العلة، ما كانت العلة العلة موجبة للحكم، أول ما ترى العلة مباشرة تجد الحكم. نعم، أي عند العلة الحكم يوجد مع العلة، بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، لا يحسن عقلا. يعني أنت كعاقل عندك عقل يفكر، والشرع لا ينفي العقل ولا ينفيه؟ لا، ما ينفي العقل، لكن إذا حدث تعارض بين الشرع المنصوص والعقل المجرد نقدم الشرع، صح ولا لا؟ نقدم العقل، الشرع نقدم الشرع الأصل. يبقى لا يحسن عقلا تخلفه عنه، كقياس الضرب على التأفيف بالوالدين في التحريم بعلة الإيذاء. تعال نرى هذا المثال على حقيقته. يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز في حرمة إيذاء الأب والأم: فلا تقل لهما أفر. أبوك وأمك لا يجوز لك بحال أن تقول لهما أف، حرام. فإذا قال الابن لأبيه أف يأسف، حرام عليه، كبير عقوق. كلمة إيش؟ كلمة أوف بس تأفيف. طيب يبقى هذا الذي جاء به القرآن أوف. طيب أن طفل ولد تعدى على أبيه أو تعدى على أمه بالضرب، ضربه ضربه، فإنسان يقول يا شيخ خلاص هذا ليس بعاق. لماذا؟ لأنه لم يقل أوف. القرآن جاء بنص إيش؟ إيش رأيك؟ القرآن ما جاء بطعم ولا غير طعم، ولا جاء بضرب ولا بغير ضرب. القرآن قال أف. لماذا أنتم تقولون الضرب حرام؟ الضرب حرام على تقليد، ما بتقليد. لا ليس تقليد، فين التقليد؟ ما الذي يدلك على التقليد؟ حتى كلمة يدل. أين إيش كلمة التقليل هذا؟ من أين جئت بالتقليل؟ تقليل وتكثير. لا، سبب وسبب علة. العلة ما هي العلة؟ الأذى. العلة هو أنه يؤذي أبيه أو أمه حتى ولو بكلمة أف. يبقى العلة في تحريم أف ليس الألف والفاء، ليس الهمزة والفاء. يقول لك العلة هي الهمزة والفاء. إذا جاء بلفظ آخر، هب أن إنسانا سب أبيه، سبه شتمه، له هذا ليس حرام لأنه لم يقل له أف، والقرآن قال أف. نقول له هذا كلام لا يقر عقل، هذا كلام العقل لا يقبله، لأن كلمة أف هنا حرمت من أجل الإيذاء، من أجل الأذى، أنه يلحق الأذى لأبيه. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صحيح. ها؟ ولا يجوز أن يضرب الابن أبيه؟ ها؟ يضرب، يشتمه، طيب يسبه، يلعنه. لا، من أكبر الكبائر أن يلعن الولد أباه، صح؟ قال وكيف يلعن الولد أباه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل فيسب أبيه أباه ويسب أمه، يبقى هو لعن أبيه وأمه، هذا من أكبر الكبائر. يبقى أف هنا ليست مقصودة لذاتها، إنما أف هنا علم، صارت علم على الإيذاء، علامة أقل شيء الإيذاء، أقل شيء. وأيضا حتى كلمة أف يمكن أقل منها أنه يشيح إلى أبيه، هذا ليس كلام، هذا لو أنه أشاح إلى أبيه أو أمه هذا عفوك، إنما هذا كأنه مثال فقط، كأنه مثال على الأدب. واضح؟ يبقى نحن بحثنا عن العلة فوجدنا أن العلة في التأفيف أف هي الإيذاء، فإذا ما وجدت العلة أول ما تجد العلة ستجد الحكم، يبقى هذا قياس علة. قياس العلة هو أن تكون العلة موجبة فيه للحكم، أول ما تجد العلة ستجد الحكم، أول ما تجد الأذى ستجد الحكم، هو الحكم أول ما تجد الأذى للوالدين تجد الحكم، فهو الإيه؟ التحريم. يبقى هذا قياس العلة. قياس الدلالة، أنا أريد أن أكتب لكم قياس العلة وقياس الدلالة. خلاص كتبتم على السبورة، من أراد أن يصوروا يصور. أنواع قياسي ثلاثة، قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. قياس علة أن تكون العلة موجبة للحكم، يعني إذا وجدت العلة ستجد الحكم مباشرة، العقل يقول لا تخلف بينهما، لا يتخلف هذا عن هذا، لا يتخلف هذا عن هذا. وهذا قياس العلة مثل له بقياس الضرب على التأفيف، هذا قياس العلة يسمى بالقياس الجلي، الجلي عن الظاهر الواضح، قياس الايه؟ الجلي. وهذا القياس لا ينكره حتى داود الظاهري نفسه. تعرفون داود الظاهري انتم؟ داود الظاهري اللي هو شيخ ابن حزم اللي هو مؤسس مذهب الظاهري، مؤسس مذهب الظاهري يقر هذا القياس، يقول به لان الظاهر زاهر لأنه جدل. ابن حزم يقول لا، هذا أنكره أيضا، ينكره ابن حزم، ينكر هذا القياس، وهذا بعيد جدا، هذا قياس واضح جلي يقول به العلماء، ومنهم داود الظاهري، ومنهم مين؟ داود الظاهري أو سليمان. خلاص؟ يبقى هذا هو القياس الجلي. قياس الدلالة، هنا كانت قياس العلة أن تكون العلة موجبة للحكم، في قياس الدلالة أن تستدل بأحد النظيرين على الآخر، يعني إيه؟ وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، العلة توصلك للحكم ولا تكون موجبة للحكم. قال لك إن ممكن يتنازع أمرين دلالتين، ممكن. طب أنا سأقول لكم مثال، لأن المثال سيوضح لكم هذه القضية. مال الصبي، مال، يبقى أن تكون العلة أن تكون العلة دالة على الحكم وليس موجود. تعال ننظر لهذا المثال، وأنا أريدك أن تدقق معي. مال الصبي، مال الصبي، مال الصبي هل يجب فيه زكاة ولا لا تجب فيه زكاة؟ عندنا صبي صغير عمره أقل من 13 عام عنده أموال، ورث أموالا لأبيه، ورث مليون دولار، مليون. يبقى هذا مال الصبي الذي يملكه الصبي، هل تجب فيه الزكاة ولا لا تجب فيه الزكاة؟ هذا يحتمل أمرين. يحتمل ناحيتين، إما أن نقول تجب فيه الزكاة بالنظر إلى المال، هننظر إلى المال، المال مليون، فالمال مليون فيه زكاة، يبقى بالنظر إلى المال يبقى فيه زكاة، وإما أن نقول لا تجب فيه الزكاة بالنظر إلى الصبي، نقول أن هذا الصبي غير مكلف، والزكاة عبادة وهو غير مكلف بالعبادة، وجهة النظر هذه وجهة نظر الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة أنه يجب الزكاة في مال الصبي لأنهم نظروا إلى المال، وهذه وجهة نظر الحنفية. من الذي جاء حنيفة أن نقول لا يجب المال، لا يجب الزكاة في مال الصبي. طيب هنا عمل قياس، وهنا عمل قياس. القياس الأول قال تجب الزكاة في مال الصبي بالنظر إلى مال الكبير، قياسا على مال الإيه؟ الكبير. واحد بالغ معه مليون وصبي معه مليون، نقول البالغ اللي معاه مليون عليه زكاة ولا ليس عليه زكاة؟ عليه زكاة، لأن هذا مال ناجٍ، المال ينمو يكبر، المال يزداد، خلاص طالما أن المال يزداد ففي زكاة، لأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، المال الذي يزداد. يبقى قالوا سنقيس مال الصبي على مال البالغ، مال الصبي على مال، لما تجب الزكاة ولا ما تجب الزكاة؟ تجب الزكاة. الحنفية قالوا لا تجب الزكاة، لماذا؟ قالوا سنقيس مال الصبي على حج الصبي، هل يجب الحج على الصبي؟ لا يجب؟ بالنص لا يجب. رفعت امرأة في حجة الوداع طفلها رضيع إلى النبي، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا حج؟ هذا الصبي عليه حج؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس عليه حج، ليس عليه حج، خلاص؟ يبقى هذا الصبي ليس عليه إيه؟ حج. وفي رواية أنه قال نعم ولك أجر، ولك إيه؟ لك أنت الأجر، لكن هو لا يجب عليه حج، خلاص؟ يبقى إذا هذا قياس دال على الحكم، هذا العلة دال على الحكم، تدل على الحكم، لأنه يتنازع الأمران، كانت العلة فيه دالة على الحكم، مال الصبي ناجٍ ومال البالغ نام، فإنها دلت على الحكم لكن لا تقطع به، ولذلك اختلف فيه العلماء. أما هنا لم يحدث خلاف، هل أحد من العلماء يقول ضرب الوالدين حلال؟ حتى ابن حزم نفسه الذي نفى القياس هنا قال لا حرام برضه، حرام. لماذا؟ ليس فيه خلاف في العلة، هنا العلة فيها خلاف، العلة نفسها فيها إيه؟ فيها خلاف، وتكون أحد العلتين أرجح من الأخرى أعلى، فنقول قياس دلالة. عرفتم الفرق بين قياس دلالة وقياس العلة؟ نعم. عرفت شيخ؟ ما الفرق؟ هنا اختلف العلماء في العلة، هنا لم يختلف العلماء. جيد، إذا نقول أن تكون العلة دلت على الحكم، تدل عليه لكن لا توجبه. نحن نفهم من جهة الأرجحية، من جهة أن هذا أرجح، لكن لا نفهم من جهة القطع أن هذا هو الإيه؟ الذي لا خلاف فيه. إذا حزم قال أن حرام بضرب الوالدين، ولو هو ينطق قياس بأي شيء يستدل؟ بلفظ أوف. أوف ليس بالدال. عند ابن حزم شيء اسمه دلالة الكلام، فقال بدلالة المنطوق، منطوق الكلام، دلالة هذا المنطوق يتوسع، فقال لفظ أوف يشمل كل ما فيه بدلالة النص وليس بالقياس. يبقى إذا دلالة هذه العلة دالة خبر، كما قاس العلماء مال الصبي، مال الصبي على مال البالغ، كقياس مال الصبي على مال البالغ. قياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين، نظيرين يعني المقابلين بأحد الأصلين، بأحد الايه؟ على الأخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، تدل عليه العلة، هي تدلك على الحكم لكن ليست مرجحة، يعني هناك ترجيح إلى هذا الجانب، فنقول مال الصبي الأقرب أن يقاس، أن يقاس مال الصبي على مال البالغ، هذا أقرب. لكن ممكن أحد يقول لك لا والله أنا أقيس مال الصبي على حج الصبي، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. يبقى هنا العلة ليست موجبة للحكم بدليل أنهم اختلفوا في الإلحاق، طالما أنهم اختلفوا في هذا الإلحاق، اختلفوا في تشبيهه بأي الأصلين، يبقى نقول هذا فيه قياس دلالة، وهذا القياس يسمى قياس خفي، قياس إيه؟ خفي. وهذا لا يقول به الظاهرية، إنما يقول به الأئمة الأربعة. فقياس مال الصبي على مال البالغ بجامع، بجامع يعني هناك علة تجمع، علة تجمع يعني علة، هذه العلة موجودة في الأصل وهي أيضا موجودة في الفرع، العلة موجودة في الاثنين، أنه مال نامي، مال ينمو، مال إيش؟ عندك مال نامي ولا مال تام؟ نامي. عندكم إيش؟ مكتوب في الكتاب نامي صح؟ لأن عندي مكتوب تام خبر. ما يقول مسؤول إذا جاء يعني مثلاً في دولة وين إذا جاء يا صديق ما رأيك يعني في هذا الحكم أو كيف هو عندما يعني مسؤول ويجمع يعني الزكاة في دولة إذا جاء هو إلى هذا الصديق ماذا يقول؟ من؟ ما رأيك يعني في هذا الحكم؟ أنا؟ صديق أنا رجل جاء يعني رجل من الحاكم جاء يا صديق للزكاة يعني لكي يأخذ منه الزكاة ماذا يقول له؟ هل تدفع الزكاة في أي مسألة؟ لا أنا عايز أوصل لك مسألة مهمة جدا. أولا يا إخوان الكرام، عامل الزكاة، العامل في الدولة الذي يجمع الزكاة والذي يوزع الزكاة، عندنا نوعان من المال، مال ظاهر ومال باطن، مال ظاهر ومال باطن. ما هو المال الظاهر؟ الذي يظهر كالإبل والبقر والغنم وعروض التجارة، هذا مال ظاهر. أما هذا المال الذي يكون عندي في البيت هذا مال باطن، أنا الذي أخرج الزكاة ليس العامل. واضح ولا غير واضح؟ فهمتوا مالي؟ تعال بقى مسألة ثانية، إذا كان عندك أنت في بيتك أنت تشيل ذهب عندك، هذا مال باطن، أنت تدين بينك وبين الله إخراج الزكاة، لا يأتي العامل يقول لك فين المال اللي معاك فالله علي أنت فين، لا، العامل يأتي على المال الظاهر، يأتي على إيش؟ بس المال الظاهر فقط. أما المال الغير ظاهر ليس للعامل أي كلام فيه، أنت الذي تخرج الزكاة، هذه واحدة. الثانية، عند الطفل مال ظاهر، خلاص؟ هذا الحاكم، هذا الإمام، هذا العالم، ما هو مذهبه في هذه المسألة؟ ممكن الشافعي، خلاص يبقى يأخذ منه الزكاة. وعند صبي، لا، ليس لنا علاقة بالصبي، العلاقة لنا بالدولة، خلاص؟ رأس الدولة، ماذا يرى؟ هو يحكم، هو الذي يحكم. بس يرسل العام، هذا مال صبي يا شيخ ليس لي علاقة بمال صبي، عندنا المذهب المعمول به المقرر هو أن مال الصبي تجب فيه الزكاة. ما يأتي الصبي يحتج عليه يقول لأبو حنيفة يقول لا أدفع زكاة لها، وإلا تنفرط الأمور لو كل واحد استدل بالخلاف. كل واحد يستدل بالخلاف خلاص ستضيع الحقوق، ستضيع حقوق الناس. صح ولا لا؟ تضيع حقوق الناس في كم من آلاف المسائل فيها خلاف من مسائل بين العلماء. فأنت تأتي يقول لك والله أنا أذهب بمذهب فلان الفلاني خلاص ليس لك حق. لا، المذهب هو الذي يقوم به العالم أو الذي يقوم به قائم الدولة. خلاص القائم على الدولة هو الذي يحكم. إذا كان يأخذ مذهب الإمام أبو حنيفة هو مذهب ضعيف وليس عليه المعتمد لأن الأدلة تقرر ما ذهب إليه الجمهور، خلاص يبقى سيعمل بمذهب أبو حنيفة. هل الكفيل بالصبي ليس عليه يعني يعطي الأمور من الزكاة؟ الكفيل بالصبي يعني عليه ماله، من هو؟ ماله الصبي يعني كفيله، يعني كفيله يخرج الزكاة. طبعا سيخرج الزكاة رغما عنه، سيخرج عنه الزكاة، لكن هنتكلم هذا المال لمن؟ أي صبي. طبعا الصبي لا يعرف، الصبي يهم أنه طفل رضيع في اللفة ما يعرف شيء. القائم على أموره، القائم على أموره ليس يعني الذي يقوم بضبط أموره ويكون وكيلا عنه. ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة. أبو حنيفة قال أن مال الصبي لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ قال لأنه لا يجب عليه الحج. إذا كان هو صبي هل يجب عليه أن يحج؟ قالوا لا يجب عليه أن يحج، إذا لا يجب في ماله الزكاة. بحسب غير المكلف، بحسب الصبي حتى أي سنة يكون الصبي؟ الصبي هو غير مكلف، والتكليف عندنا بثلاثة أمور بالنسبة للرجل وبأربعة بالنسبة للمرأة. يقولون من الثلاث سنوات إلى خمسة أو من الستين إلى ستة اسم الصبي. لا، الصبي هو دون البلوغ. القياس الثالث قياس الشبه. قياس الإيه؟ نكمل ولا تعبت؟ بقي قليل لأننا تأخرنا قليلا، نأخذ خمس دقائق. قياس الشبه هذا أضعف أنواع القياس، يبقى هذا قياس، قياس الدلالة، ويسمى بالقياس الخفي. وهذا لم يقل به التحازج، ولم يقل به الظاهرية أصلا، إنما قال به الأئمة الأربعة. قياس الشبه، إيش قياس الشبه؟ قال هو الفرع المردد بين أصلين فيلحق بأيهما أو بأقربهما شبها. ماشي حال بأفهما بأقربهما هذا معنى. لماذا سيكون عندي فرع واحد وهذا الفرع يحتمل أمرين، أو هو يمكن أن يكون مشبها بهذا الأصل المعلوم حكمه أو بهذا الأصل المعلوم حكمه. مثل العبد، العبد العبد الرقيق يعني الرقيق أو الأب، هذا يحتمله أمران. الأمر الأول أن يكون هذا العبد أهو ملحق بالحر لأنه إنسان تجب عليه الصلاة ويجب عليه الزكاة. لا، ما تجب عليه الزكاة إلا زكاة الشرطة، أما زكاة المال لا، لأنه ملك غير تام. ويجب عليه غض البصر ويجب عليه ستر العورة لأنه إنسان، هو مثلك تماما، له عينان ويدان ورجلان ورأس ولحية، رجل مثلك تماما صح؟ فهو مثل الحر أو هو مثل المال. مثل المال لأنه يباع ويشترى، وكان عبد الله بن عمر إذا ذهب يشتري الأمة يقلبها، يعني يبدأ يرى المواطن في لأنها مال فيقلب المال، كما أنك تشتري بضاعة لما تجد تشتري سيارة تبدأ تنظر في السيارة وتفتح الأبواب وتنظر، صح ولا لا؟ كذلك أي مال، كذلك من أراد أن يشتري أمة أو يشتري عبد رقيق يذهب يقلبه، ينظر عضلاته، ينظر كذا، هل هذا قوي ولا ضعيف؟ هكذا. يبقى هذا العبد هل هو يلحق بالحر ولا يلحق بالمال؟ في مسألة الإتلاف، تعال مسألة الإتلاف. لو أتلف العبد مالا، واحد عنده رقيق، عنده عبد، وأتلف هذا العبد سيارة، كسر سيارة، عندك عبد كسر سيارة، خلاص يا شيخ كسر سيارة، عوضك على الله. سيارة لآخر ثانية، آه لواحد آخر، عندك عبد كسر سيارة عبد اللطيف، كسرها، عبد اللطيف يقول يا شيخ عبدك كسر سيارة عندك، تقول يا شيخ عوضك على الله، هذا مال. مال بمال يعني. مال بمال خلاص. ولا هو حر يتلف إذا أتلف ماله؟ هو يقول كما في العبد إذا أتلف، إذا العبد أتلف فإنه مردود في الضمان أو مردد في الضمان بين الحر من حيث أنه آدمي، وبين الهم وبين الإيه؟ وبين البهيمة من حيث أنه مال، يعني إما أن يكون أنه حر أو هو مثل المال البهيمة، المال عندك بهيمة أنت صاحبها، يلحق بأيهما؟ قال يلحق بأكثرهما شبه، أكثرهما إيه؟ شبه أو أقربهما شبه، الأكثر شبه إلينا زايد يعني زايد؟ آه الأكثر، يعني ننظر إلى الشبه أدبي حر أدبي حر صح؟ فخلاص ليس عليه إتلاف، لأن هذا غير تام، ملكه غير تام، لا يضمن، لأن هو أصلا العبد لكونه شبه الإنسان لكنه لا يملك، لا يملك العبد لا يملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. على الصبي يعني لو الصبي أتلف تلف الصبي سيلحق سيلحق به سيلحق والده. فقال علماء الشافعية وجمهور العلماء قالوا الأكثر شبها بالعبد هو المال. الأكثر شبها بالعبد هو الإيه؟ يدفع صاحبه. يبقى كما لو أتلف ببهيمته، أنا عندي حصان وهذا الحصان مشى وخبط سيارة وكسرها، من الذي يدفع ثمن هذه السيارة؟ صاحب الحصان، كذلك صاحب هذا العبد يدفع، مش نص إلا بالبهيم بالحر إلا ما بالحر ما لا يدفع، لأنه إذا كان هو مثل الحر ننظر إليه، هو آدمي حر وهو مثل الحر وهو لا يملك، العبد لا يملك، خلاص نعوضك على الله. إذا كان هو يملك، إذا كان هو عبد وأتلف بنفسه، هو أتلف بنفسه ونقول الضمان عليه هو، يبقى في هذه الحالة لا يدفع شيء لأنه ليس معه مال. يدفع صاحبه. لا صاحبه في إذا كان مال. لا صاحبه. إذا أنت تقول هو حر هو مثل الحر، تقول أنا لا أملك. هو مثله ولكن ليس حر. لا لا، أنت تريد هنا في قضية الإتلاف، هل تلحقه بهذا ولا تلحقه بهذا؟ ها؟ تلحقه بهذا، فلا يدفع، تلحقه بهذا، يبقى يدفع. خلاص؟ هذا يسمى قياس الشرع. فإنه مردد في الضمان بين الضمان، يعني أن يدفع مثل ما أتلف. بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي، وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكثر شبه من الحر. بدليل، ما الدليل الذي قلت أنه أكثر شبه؟ أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته، كل هذا من صفات المال. المال يباع ويورث مع كمان يرثه ورثته، كذلك العبد يرثه الورثة ولا يرثونه؟ يرثونه. ويوقف، يعني أنه يجعل عليه عقد الوقف، يوقف العمل ويكون محتفظا بملكه، وتضمن أجزاؤه أجزاء العبد بما ناقصه، يعني إذا قطعت يد العبد فإنه تضمن أجزاؤه بما ناقص من قيمته، وليس تضمن كما يضمن الحر، لا، إنما يضمن كما يضمن المال. ماشي الحال؟ والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله.